لك يا عمر وديها من توصل لك كيف وين تريد تخليها اخفض روحك وقلبك لك يا عمر وديها من توصل لك بكيف وين تريد تخليها عالخد يا ما يخالف فوق العين ما يخالف عالخد يا ما يخالف فوق العين ما يخالف واذا عشف فبعد احسن فضل منك تسويها لك يا عمر وديها وين تريد تخليها حبيب انت حسرة لا تخليها لك يا عمري وين تريد تخليها عشف بعد احسن فضل منك تسويها عجبك الفيديو؟ دوس سبسكرايب وخليك ويانا.